أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في منظومة الشيخ في الأصول والقواعد، قال بعد أن تكلمنا في عند قول الشيخ: فكل أمر نافع قد شرع، أي شرع، وكل ما يضرنا قد منع. وتكلمنا في هذه القاعدة بالتفصيل ومسألة المصالح وما هي المصلحة وما هي مسألة المفسدة وما هو الضرر، تكلمنا فيها بالتفصيل. قال الشيخ هنا: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، اللي هي قاعدة درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. خليك معايا وركز معايا في المسألة دي. أول شيء إن هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة الضرر يزال، اللي هي القاعدة الكلية اللي احنا تكلمنا فيها وذكرنا القواعد المندثرة تحت هذه القاعدة. درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة. الشيخ بيقول: ومع تساوي، يعني عند التساوي للمفسدة. أولا تصور القاعدة، ثم بعد ذلك نتكلم في حجية القاعدة. تصور القاعدة أولا، إيه معنى مع تساوي ضرر ومفسدة؟ ضرر ومنفعة، يعني عند التساوي الضرر أو المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة إيه؟ متساويين، خلاص كده؟ فعند التساوي هنا إيه؟ تضرأ المفسدة، فجاءت القاعدة ضرء المفاسد يقدم على جلب المصالح، مع إن في مصلحة، مفهوم؟ لكن تساوت المصالح مع المفاسد، يبقى نعمل إيه؟ قال لك يبقى ضرء المفسدة يقدم على جلب، ادفعها بالكلية، خلاص؟ يبقى معنى كده ان لو مثلا المفسدة المصلحة اعلى، لو المصلحة اعلى يبقى هنا تقدم المصلحة، لانه قال مع تساوي، لو المصلحة اعلى تقدم المصلحة، لو المصلحة ادنى اقل والمفاسد اكثر يبقى تدفع المفسدة. طب نعمل ايه مع تساوي المفسدة ايه والمصلحة إذا تساووا؟ قال لك تعمل يبقى هذه القاعدة: درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. يبقى فهمت كده تصور ليه؟ تصور القاعدة. خليك معايا. أولا، وفهم هذا الكلام كويس جدا، زي ما تكلمنا قبل ذلك في مسألة المصالح والمنافع والمضار وإيه الضرر وإيه المصلحة وإمتى أقول إن دي مصلحة وإمتى أقولش دي مصلحة، والقصة اللي إيه راجع، لازم يعني معلش سامحوني، لازم تراجع المحاضرات اللي فاتت، لازم تراجعها. يعني لو مش تسمع حاجة في الأصول عشان وقتك وضيع وقتك ومعلش والشغل والكلام ده، لازم تراجع الدروس اللي فاتت لمسألة المصلحة بالذات. ايه هي المصلحة؟ ايه هو الضرر؟ وامتى اقول دي مصلحة وامتى اقولش دي مصلحة؟ وايه كلمة المصلحة دي اصلا؟ لازم تراجع الدروس اللي فاتت لانها مرتبطة برضو بالقاعدة دي. يبقى تصورنا اولا القاعدة: درء المفاسد يقدم على جلب، سمعتها كتير صح الكلام؟ اولا هذه القاعدة احنا بنقول بان القواعد انما لابد ان تكون مبنية على نصوص شرعية، صح الكلام؟ كويس جدا، لابد ان يكون عليها نصوص شرعية. هل درء المفسدة يقدم على جلب المصلح؟ أولا ده نص من النبي عليه السلام؟ رد عليا، ها؟ لا، خلاص كده؟ كويس جدا. إذا لم يكن نص من النبي عليه الصلاة والسلام، طيب كيف يتعامل مع المصطلح الذي لم يرد به شرع؟ الجواب: إنما ينظر إلى هذا المصطلح والمراد منه، إذا كان موافقا للشرع فلا مشاحة في الاصطلاحات، إذا كان موافق للشرع فلا مشاحة في الايه؟ في الاصطلاح. اولا القاعدة دي مهمة جدا ولازم تفهم تأصيلها. كلمة مع تساوي ضرر ومنفع، هو انت معاك ميزان؟ يعني ميزان مثلا حط يا ابن المفسدة هنا ها وحط يا ابن المصلحة هنا، ده قد ايه؟ طلعت معلم المفسدة 2 كيلو والمصلحة 2 كيلو، مفهوم؟ ما انت مش تعرف يعني مسألة المساواة دي، فاهم الكلام؟ افهم بس المسألة الأول، مسألة المساواة انك تساوي القاعدة. انا بقول لك ايه الكلام ده للي جاي، افهم اللي جاي، ومش تفهم اللي جاي الا ما تفهم المقدمة دي. مع تساوي مين اللي يقدرها؟ صح الكلام؟ من الذي يقدرها؟ يقدر التساوي المفسدة والمصلحة. مثلا انا وانت قاعدين بنتناقش، واحد من اهل السنة واحد من اهل البدع، خلاص كده؟ فانت مثلا بتقول والله يا جماعة المظاهرات دي بتعمل مفسدة، خلاص كده؟ فيها مفاسد، ودار المفسدة يقدم عجل المصلحة، صح الكلام كده؟ هو نفسه هيحتج بنفس القاعدة، هيقول لك ما هو برضو الظلم الواقع وعدم الحكم أنزل الله ومش عارف المشاكل اللي واقعة ومش عارف الغلاء مش عارف ايه، ما هي دي مفاسد، صح كده؟ ودار المفسدة يقدم على جلب المصلحة. نفس اللي انت احتجيت به هو احتج به، وهيقول لك طيب هي القاعدة اللي انت احتجيت بيها واحتجيت بيها لنفسك، طب ليه انا ما احتجش بيها عليك؟ وعقلك احسن مش احسن من عقلي، مفهوم الكلام؟ هقول لك المفاسد ادي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، هيعد لك، هيعد ولا لا؟ هيعد، وانت هتعد، هو يعد لك المفاسد الواقعة، فاحنا عايزين نشيل دي بمصالح تانية. لو شلناه هيحصل واحد اثنين مصلحة ثلاثة اربعة خمسة عشرة مية، فيعد لك مصالح. انت هتقول له طب ما هو لو حصل كذا هيبقى في مفاسد واحد اثنين ثلاثة اربعة، فدار المفسدة يقدم على الجلب، على جلب المصلحة. هيقول لك برضه ما هو دار المفسدة اللي انا عايزها، ما احنا خرجنا عشان نشيل نبرئ المفسدة، وانت بتقول له ما تخرجش عشان تبرئ المفسدة، هتقعدوا تعجنوا للصبح، صح كلام ولا لا؟ وانت فاكر ان انت فاهم اصول وهو فاكر ان هو فاهم اصول والاثنين جاهله، وهيقعدوا يلبوا ويعجنوا للصبح، زود دقيق وده زود مي، ده يزود دقيق وده يزود مي، صح كده ولا لا؟ يبقى افهم بقى، يبقى كلمه درء المفسده يقدم على جلب المصلحه، المفسده دي انا اعرفها ازاي؟ خليك معايا. انت قاعد مع واحد بتاع مخدرات، خلاص كده، وبتقول له درء المفسده يقدم على جلب المصلحه، فبيقول لك طب ايه المفسده؟ تقول المفسده ما انت مش عارف دي بتقتل الناس وبتبوظ ادمغتهم ومش عارف ايه، يقول لك لا تعالى انا بقى شو اقول لك، انا بقى شوف بقى مفاسدك انت ولا مفاسد انا بقى. اولا المخدرات دي الناس اللي بيشتغلوا معايا كانوا عاطلين وعندهم عيال وكان مديونين وسدوا ديونهم وما كانش يلاقي يسكن، عشرات ومئات والاف ما كانوش لاقيين يسكنوا، واشتغلوا معايا وسكن، صح كده؟ واتجوزوا وخلفوا وعيالهم عيالهم في الازهر، خلاص، وبيحفظوا قران، يبقى انا كده بخدم الشعب ولا لا؟ رد عليا، افهم الكلام، افهم الموضوع مهم في غايه الاهميه، افهمه عشان تعرف تضبط الكلام، وتضبط لما تيجي تجلس في جلسه تضبط الكلام. فبيقول لك اهو ادي المفاسد اللي عندي، شفت المفاسد؟ منعت مفسد الفقر، خلاص كده، ومفسد الجهل عياله تعلمه، وبدل ما يروح يزني اتجوز، دفعت مفسده الزنا، صح كده الكلام؟ اهو ومستئنين. يبقى انا المفاسد بتاعتي ولا المفاسد بتاعتك؟ المفاسد بتاعتك انت ايه؟ هيتعبوا شويه، مفهوم؟ دماغهم هتوجعهم، بس ده بالعكس كمان، ده حتى بينسى همومه، ده انا بديله علاج عشان ينسى همومه. هو لما يكون قاعد وقرفان وهيموت مراته ويقتلها او هينزل مش عارف يشرب له شويه خمره ولا يشرب له شويه حشيش ولا ياخد له سجاره حشيش مفهوم يسلطن دماغه فيقعد كده هادي مفهوم وينام ولا ينسى ويقعد يضحك ولا يروح يموت لنا الناس. شوف دفعت المفاسد ازاي صح كده. يبقى دار النفسيه يقدم عبد المصلح حشاش اصولي اهو. شركه استرن كومباني مثلا بتاعه السجاير والكلام ده انت لو قلت لهم يا جماعه دار النفسيه يقدم عبد المصالح مفهوم يقول لك لا تعال بقى شوف مفاسدك انت. ده انا في بطاله ناس شغاله عندي بالالافات خلاص كده بالالافات لو قفلناها هتحصل مفاسد كتير هتحصل مفاسد كتير. خد بالك هو ما عندوش مساله ما يتقي الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب من ترك شيئا لله ما عندوش القصه دي خالص. هو بيتكلم على تحت ايديه فهم بيتكلم على اللي في ايديه ما عندوش القصه دي خالص. فاحنا دلوقتي خلينا قفلناها الشباب دول هيروحوا فين؟ الافات شغالين عندي هيروحوا فين؟ بنزود البطاله صح كده؟ وفي ناس في البيت عايزين ياكلوا ويشربوا وفي عيال وفي مدارس وفي زوجه. الراجل ده لما يبطل هيعمل ايه؟ هيروح يقعد على القهوه هيقعد مع الواد فلان والواد علان والواد عكوه والواد مش عارف مين ويشرب سجاير ويشرب حشيش ويشرب مخدرات وبتاع مفهوم؟ فانا ايه؟ شغلته يبقى احنا كده برأنا اها مفاسد صح كده الكلام؟ برأنا مفاسد. طيب خلينا احنا قفلنا السجاير الراجل اللي بيشرب سجاير ده مش هيقدر يبطل سجاير فاحنا كده بنضره ليه؟ لان احنا لو قفلنا هيروح للحشيش فانا كده مشفق عليه يبقى انا كده دفعت مفسده اكبر. خد بالك واستعرض مفسدتين السجاير والحشيش تدفع مفسده الحشيش صح الكلام ولا لا؟ خد بالك هيقعد يكلمك كده هيقعد يكلمك انت لو ناقشته بالقاعده كده بالقاعده فقط دار المفاسد وكل العالم المصالح الموضوع عايم الموضوع عايم صح كده. لكن القاعده دي تيجي تبعا ما تجيش تاصيلا يبقى ينظر الى النصوص الشرعيه ينظر الى النصوص يبقى النصوص الشرعيه هي الحجه. يبقى لما النبي عليه الصلاه والسلام مثلا يقول من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر ما تدخلش نفسك في ترهان وتيه وتقعد تلت وتعجب معاه. النصوص موجوده هتقول المفسده ما هو المفسده اللي انت شايفها مفسده مفهوم شايفها مصلحه واللي انت شايفه مصلحه شايفه مفسده فهتقعدوا مع بعض للصبح. لكن النصوص الشرعيه بتقعد ايه؟ تكون فاصله. النصوص الشرعيه تكون فاصله بتجيب بقى الكلام تبعا. لذلك مثلا ايه؟ ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير من جهه الشرع ومنافع من الشرع للناس. ليه؟ لانه لما بيتاجر في الخمر مش بيكسب ما هو بيظن انها منفعه صح الكلام وبيكسب منها فلوس وناس شغاله. قال تعالى واثمهما اكبر من نفعهما واثمهما اكبر من نفعهما. اذن اسمهما من الشرع المنفعه دي لانك انت بتعتقد انها منفع وهي ضرر في الدين وفي الدنيا والاخره. في الدين اسم وفي الدنيا مال حرام وفي الاخره امام ربك ميت على كبائر صح الكلام. يبقى هنا نظرته ايه؟ قاصره للمنافع المال اللي داخل المال اللي ايه؟ والمال اللي خارج. يبقى درء المفاسد يقدم على جلب المصالح هذه قاعدة صح الكلام. والأصل إن القواعد إنما لتخدم النصوص الشرعية لا ليعارض بها النصوص الشرعية. تلاقي كتير من أهل البدع أو من المخالفين يقول لك ودرء المفاسد يقدم على جلب المصالح حتى بعض العلمانيين المغفرين لك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم درء المفسدة يقدم على جل المصلحة. صدق رسول الله. ايه في موجود كما قال ابن حزم رحمة الله عليه أصناف الحمقى أكثر من أصناف التمر. عارف التمر بتلاقي أصنافه كتير، أصناف الحمقى أكثر. فأنت درء المفسدة، يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كان بيرد على طائفة المقلدين، فذكروا قاعدة، القاعدة دي مصادمة للإيه؟ للنصوص، للنص الشرعي، فبيقول لهم لهدم ألف قاعدة خير من أن يهدم قول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا، المالكية عندهم بأن صيام الست من شوال اللي هما الأيام البيض بدعة. تخيل دي، بدعة، لا يجوز وحرام. طيب هي النصوص ثابتة ولا لا؟ ده النصوص الصحيح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انت ما قلتش بها بيهم ليه؟ قالك لان لو قلنا صوم ممكن مع مضي السنين بعد 10، 20، 30، 40، 100 سنة، 200 سنة يفتكروا ان ده من رمضان، يفتكروا ايه؟ ان ده فرض، زي رمضان. فاحنا عايزين نقول لهم ان ده مش فرض. طب تقول لهم ان ده مش فرض تشيلها اصلا؟ طب ايه الموضوع؟ قالك فهذا من باب قاعدة سد الذرائع. يبقى احتج بقاعدة ولا لا؟ احتج بقاعدة. ايه بقى سد الذرائع؟ ايه هي سد الذرائع؟ ايه اقسامها؟ ايه معناها؟ هتجينا ان شاء الله. لكن شوف هو عرض النصوص بايه؟ بقاعدة. لا ده انا اقول لك لهدم الف قاعدة خير من ان يهدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اذا القواعد لتخدم النصوص لانها اصلا مستنبطة من النصوص. مفهوم الكلام؟ يعني مثلا لما يحتج بقول لك مثلا ايه الحديث ده الاصلي النعام، دي مبنية على نص ان مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين. ابراهيم لما عليه السلام لما سمع هذا من الملائكة اخذ الكلام على عمومه، قال ان فيها لوطا. الله هتهلكهم كمان لوط؟ يبقى معنى كده ان هو فهم من الكلام على عمومه. ثم جاء الاستثناء، قال ان فيها لوطا، قال نحن اعلم من فيه لننجينه واهله. وده دليل برضو على قاعدة تانية ان يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. صح كلامه ولا لا؟ لان الملائكة ما بينوش مع الكلام وانما بينوا بعد سؤال ابراهيم. هتاخد منها قواعد كتير، لكن لا تعارض القواعد دي بالنصوص الشرعية. الاصل ان النصوص تكون تابعة، القواعد تابعة. ده باجماع المسلمين ان قضاء القاضي اذا قضى بقاعدة شرعية مصادمة للنصوص القاعدة هنا باطلة والقضاء باطل. ده باجماع المسلمين. يعني شوف اجماع المسلمين، ابن تيمية نقل اجماع الفرق كلها، يعني حتى اهل البدع. فهمت كده؟ يعني مثلا ايه؟ هنصلي بعد العشاء ركعتين السنة لكن جماعة، واحتج عليك اقول لك صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد والعموم على عمومه، والاصل في القاعدة ان العموم على عمومه. يبقى انا لو كده قلت لك ايه؟ قاعدة هي صح كده؟ بان الاصل في العموم انه على عمومه. لكن السنة العملية ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة، الاصل فيها انها ليس في جماعات، انها منفردة. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام النوافل، وما صلىها النوافل القبلية والبعدية، ما صلىها جماعة. صح كده كلام؟ يبقى لما تيجي تقول لي والله انا ليا العموم، اقول لك عموم مين؟ ده انت القاعده دي تهدم الف قاعده من العموم ولا تهدم سنه النبي العمليه. صح الكلام؟ اعطاء الفقير مال للمصلحه، خلاص كده؟ للمصلحه. خليك معايا. هو دلوقتي محتاج هنتكلم بلسان مثلا واحد بيقول زكاة الفطر مال، محتاج لبس للعيال خلاص كده، ومحتاج يجيب لهم اول يوم عيد يجيب لهم اكل، ومحتاج يجيب لهم غريبة وشوية كحك وبسكويت عشان زي الناس كده مفهوم. وده طبعا لو ما اديناش فلوس هيتأذى، هيبقى جواه أذى، ودي مفسدة صح كده، ودي ايه مفسدة، ودار المفاسد قدم عجل المصالح صح ولا لا؟ دار المفاسد قدم عجل على جلب المصالح. بنقول له ايه؟ لا خلي القاعدة على جنب لانها معارضة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم. السؤال بقى سؤال جميل جدا، سؤال جميل خالص، ايما انسان يحتج عليك بمثل قاعدة مصادمة للنصوص؟ فالجواب هل كان النبي والصحابة يعرفون هذه القاعدة ويفهمونها كما فهمت ام لا؟ ان قلت لدي مصيبة، وان قلت نعم، فهل فهموا الصحابة من النص مثل ما فهمت انت؟ يعني فهموا ان المصلح ان احنا نخرجها مال ما حصلش، كانوا بيخرجوها، كانوا بيخرجوها طعام. زكاة الفطر طعام دي عليها دليل من القرآن ودليل من السنة واجماع الصحابة واجماع التابعين، واجماع التابعين من القرآن والسنة واجماع الصحابة والتابعين، فهمت كده؟ يبقى لما تيجي تقول لي دار المفسدة يقدر عجل المصلحة اقول لك لا، ده الكلام ده مصادم للنصوص الشرعية. الاصل ان القواعد مستنبطة من النصوص الشرعية، الاصل انها مستنبطة. يبقى لما اجي اتكلم اخطأ القاعدة ولا اخطأ النص؟ اقول لك لا، قاعدتك انت لم تضعها هنا، القاعدة اللي انت تحتاج بيها واضح موضعها هنا غلط، لان القاعدة قد تكون صحيحة واضح، ولا يحسن القائل الموضع فيها، القاعدة صحيح لكن لا يحسن تنزيل القاعدة، نزلها فين؟ وده علم تاني اللي هو العلم الفهم في العلم. يبقى حافظ النص صح كده الكلام، حافظ لكن انزله كيف؟ يعني ممكن مثلا ايه، يعني كان هنا مثلا من الخوارج محمد عبد المقصود كان بيقول على حديث ابي سعيد الخدري، حديث ده يقول لك اهو انكر على الامام على الملأ وانكر عليه وانتوا ازاي تقولوا لنا مش عارف ايه والكلام ده كله، مفهوم الكلام؟ فهو معاه نص ولا لا؟ معاه نص صح كده، لكن ما احسن توجيهه وما احسن تنزيله، ما احسن توجيهه ولا تنزيله، فيقع هنا الخبط والخلط. يبقى ممكن تكون معاه قاعده صحيحه، القاعده صحيحه لكن صحيحه لو فين؟ في مكانها صحيحة، لو في مكانها. انت معاك دلوقتي مفتاح عربية، المفتاح ده صحيح ولا لا؟ مفتاح سليم جدا، لكن يفتح عربيته واحد تاني؟ هو المفتاح صحيح، اذا المفتاح غلط، مش المفتاح غلط، العربية مش مكانها، مش ده مكانها، لكن المفتاح ده صح لكن يتعمل فين؟ في مكانه خلاص. اجيب مفتاح مكنة احطه في عربية، اجيب مفتاح عربية احطه في مكنة واجي اقول المفتاح غلط؟ لا، وانما مفتاح صحيح لكن انت ما احسنت توجيهه ووضعه في موطنه الصحيح، هو ده الفهم في العلم. زي ايه؟ ما شجت راس احد الصحابه فقال وقام جنبا، هل تجد لي من رخصه؟ يعني في اي رخصه ان انا ما اغتسلش؟ قال لا نجد لك من رخصه الا ان تغتسل. اغتسل مات، قالوا له مش لاقين لك اي حاجه. معاهم نص ولا لا؟ معاهم نص، ان كنتم جنبا فطهروا، صحيح الكلام. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال قتلوه قتلهم الله، الا سالوا اذ لم يعلموا، لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. طب لم يعلموا ما ان فيه نص مفهوم، لكن عدم انزال النص منزله. شوف عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوه زاد السلاسل قام جنبا لكن ما اغتسلش، لان الجو كان بارد جدا وهما في صحراء، مش في غزوه يعني قاعدين في الفور سيزون مثلا، ده في صحراء خلاص والجو بارد جدا. طب يغتسل هيعمل ايه؟ هيضر نفسه صحيح، تيمم وصلى بهم. بعض الصحابه اشكل عليهم المساله أول ما رجعوا قالوا راحوا رايحين على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله عمرو بن العاص صلى بنا جنبا، ما قالوش إيه، ما قالوش تمام، لا صلى بنا جنبا، لأن الماء موجودة، الماء موجودة وهم عارفين حكم التيمم، لكن الماء موجودة ما ينفعش ليك تيمم والماء موجودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، شوف نزلها فين. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام استبشارا بفهم عمرو بن العاص وتنزيل هذا النص ولا تقتلوا أنفسكم. الماء موجودة يعني لازم يغتسل؟ لا. ليه؟ لأن حصل عارض اللي هو هيجي لنا إن شاء الله، وكل ما كلفه قد يسر وما أصابه من أصله وعند عارض طرى، يعني طرأ، وكل ما كلفه من أصله قد يسر وعند عارض طرأ، يعني عند الشيء حدث أمر طارئ كيف يتعامل معه. هنا عمرو بن العاص ما موجودة ما اغتسلش، لكن إيه تيمم. ليه؟ لأن حصل عارض اللي هو الفهم في العلم بقى، اللي هو ان في برد قارس جدا لو اغتسلت هموت، يبقى انا اعمل ايه هنا؟ شفت بقى هنا بقى درء المفسدة، تقدم على جلب المصلحة، لكن انت درء المفسدة ما احتجتش بها مطلقا مجردة، وانما ايه اقر النبي ذلك وتبسم النبي عليه الصلاة والسلام استبشارا بايه باستدلال عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهمت كده؟ يبقى فهمت القاعدة. فما يجيش حد يعترض على النصوص بإيه؟ بقواعد. لا، ده الأصل إن القواعد مستنبطة من النصوص، وأنها تأخذ من نصوص تابعة ليست معارضة، لا تعارض النص، زي القرضاوي كده. القرضاوي دارس أصول فقه ودارس قواعد ومعاه دكتوراه ومش عارف ايه الكلام ده كله، لما يجي يتكلم في مسألة يلبس عليك، اللي مش فاهم يدخل عليه الكلام. انا بقول لك اللي مش فاهم يدخل عليه الكلام، يدخل عليه الكلام يقول لك القاعدة الشرعية بتقول والأصل الشرعي بيقول والأصل مش عارف التيسير ويريد الله بكم اليسر، اهو قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الى اخره، يريد الله بكم اليسر. ده ايه بقى؟ في كبائر، في كبائر. فانت مش فاهم المساله، لا انا عندي نصوص محرمه اللي انت بتقوله، خلاص. فالاصل ايه؟ عدم معارضه القواعد النصوص. الاصل ان النصوص دي القواعد دي مستنبطه من النصوص، فالاصل انها تخدم النص لخدمه النص، لا لتعارض بها، لا لتعارض بها النصوص الشرعية. واضح الكلام؟ طيب احنا النهاردة ممكن نقف عند البيت ده، ونقف بعد ذلك ان شاء الله في القاعدة التي تليها، وهي المشقة تجلب التيسير، وايه العارض وما هي العوارض. مسألة مهمة جدا كمثل مسألة المصلحة وهي المفسدة، لكن لازم تراجع الدروس اللي فاتت في مسألة المنظومة. بارك الله فيك. غدا إن شاء الله في أوسين بإذن الله، والجمعة القادمة في مسجد أهل السنة في قم الأحمر.